السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب الاستنجاء، قال: يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أنه من الآداب لدخول بيت الخلاء أن يقدم رجله اليمنى اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وأن يقول عند دخوله: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني يستجير بالله ويستعيذ به من شياطين الجن إناثهم وذكورهم، لأن تلك الأماكن مساكنهم، وحصن ما بين المسلم وبين شياطين الجن هو قول بسم الله. ومن الآداب أيضا ألا تدخل بيت الخلاء، يعني دورة المياه، في شيء لا تدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ولا سيما المصاحف أو كتب فيها الآيات والأحاديث. وبقدر ما تستطيع يجب أن ترفعها وتبعدها عن تلك الأماكن، لكن ذكر العلماء أنه عند الضرورة لو لم يجد لها مكانا حصينا أو خاف عليها فإنه يلف ثيابه، يجعلها في جيبه ويلف ثيابه عليها ويدخل اضطرارا. ولا يجوز أن يذكر الله أو يتكلم في ذلك المكان. لكننا في هذا الزمن نسمع ناس قد جهلوا هذا الحكم، فجعلوا نغمة الجوال عندهم آيات قرآنية وأحاديث وأدعية أو أذان، وكل ذلك لا يجوز، لأنه أولا فيه امتهان لكتاب الله، حيث استخدمته منبها لك حينما يزهم عليك أحد يكلمك، جعلت القرآن في هذه الدرجة، فهذا امتهان لكتاب الله وإهانة له. ثانيا أنه ربما زهم عليك إنسان وأنت في دورة المياه فنطق بالآيات في ذلك المكان، وأيضا امتهانا لكتاب الله أنك حينما تسمع الهاتف قرأ الآية، ولو أنك في أي مكان قطعت الآية من أجل أن تجيب وتكلم من زهم عليك، وكل ذلك فيه امتحان للكتاب العزيز. والواجب علينا أن نعرف قدر كتاب الله، لأن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والأحاديث والأذكار والآذان كذلك لا يجوز أن تتخذ فتظهر في هذه الأماكن القذرة. أيضا اتخاذ المزامير والموسيقات فيها أذى للمسجد وما فيه وهي محرمة في كل مكان. المهم أن بيت الخلاء لا يجوز أن يذكر الله فيه ولا يدخل فيه بشيء فيه ذكر الله إلا للضرورة القصوى، وذلك فيه يعني إذا لم تفعل ذلك يعني رفعت ما معك ولم تدخل به فهذا احتراما منك واجب عليك صيانة لذكر الله عز وجل، وهذا هو الواجب. نعم. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه. أيضا هذا مما يكره، فمن الآداب ألا ترفع ثوبك قبل أن تقرب من الجلوس، يعني لا تكشف عورتك إلا عند الحاجة، وذلك من الحياء، والحياء من الإيمان. كذلك لا يجوز لك أن تتكلم فيه لا بذكر الله ولا بغيره، وقد ورد في الحديث أن الله يمقت، والمقت شد البغض، يمقت على الرجلين يذهبان يضربان الغائط يعني في البر، فيتحدث بعضهم إلى بعض أو يكلم بعضهم بعض معنى الحديث، فهذا أمر محرم ولا يجوز، وإن كان مكروه فهو كراهية تحريم، لأن الواجب أولا أنهم لو خرجوا فيجب بعد بعضهم عن بعض، ولا يجوز أن الإنسان يكشف عورته عند أحد، ولا يكون بعضهم قريبا من بعض، فإن المشروع أن يبعد الإنسان عن أنظار الناس وأسماعهم بقدر الإمكان، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا خرج ليقضي حاجته فإنه يبعد عن الناس حيث لا يرونه، فهذا هو الواجب والمشروع. ذلك من الأدب ومن الحياء، والحياء من الإيمان. فالإسلام أمرنا بكل خلق طيب فاضل من شأنه رفع شأن المسلم وبيان فضله وكرامته، وأن يبعد عن كل سفه ورذيلة قولا أو فعلا. نعم. قال: وبوله في شق ونحوه. الشق في الأرض هذا يعني لو صار الإنسان في البر، الشق والجحر. لا ينبغي الإنسان أن يتعمد فيبول فيه، لأنه قد يكون فيه حشرات أو يكون من مساكن الجن، فإذا آذيتهم آذوك، إن كان جن وإن كان حشرة قد تخرج فتلسعك. البر واسع ولله الحمد، ولا ينبغي الإنسان يعرض نفسه للأذى والخطر، كما أنه لا ينبغي أن يؤذي غيره، فقد جاء النهي عن البول في هذه الأماكن الجحر والشق مخافة أن يؤذي غيره فيخرج عليه فيؤذيه انتقاما. نعم. ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، ورد الحديث بالنهي عن أن يمس الإنسان ذكره وهو يبول بيمينه، نهى الشارع رهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول أو يمسحه، يعني يستجمر به، يستجمر باليمين، ذلك أن اليمين ما تقدم إلا للأشياء الفاضلة الكريمة، هذه الأشياء من شأن اليسار تستجمر بها تستنجي بها، هذا هو الواجب والمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر بنا بالحديث الليلة الماضية كان يعجبه التيامن في طهره في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، يعني في كل شيء فاضل. وأما الشمال فهي لما عدا ذلك، الاستجمار والاستنجاء والاستنثار عند الاستنشاق، يستنشق باليمين ويستنثر باليسار، هكذا ديننا ولله الحمد، ليس مقصورا على الصلاة والصوم والزكاة، بل كل شيء ينفعنا في ديننا أو دنيانا أو آخرتنا أمرنا به ووجهنا إليه، وكل شيء يضرنا بينه لنا وحذرنا منه. نعم. قال واستقبال النيرين. استقبال النيرين عن الشمس والقمر هذا ليس له دليل صحيح، لكن المحرم والمنهي عنه قطعا هو استقبال القبلة واستدبارها، فإذا قلنا ما يستقبل النيرين ولا يستقبل القبلة ويستدبرها فأين يتجه؟ لكن الصحيح والذي ورد بحديث صحيح هو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أول الحديث للعموم، لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها، هذا عام في كل زمان ومكان، يعني في البر. أما قوله ولكن شرقوا وغربوا هذا خاص لأهل المدينة ومن هو على شاكلة في القبلة، لأننا إذا شرقنا أو غربنا نجعل القبلة إما عن يميننا أو عن يسارنا، لأن قبلتنا جنوب. أما غيرنا في بعض البلدان مثل نجد أو المنطقة الشرقية عندنا مثلا قبلتهم غرب، فإذا لا يشرق ولا يغرب بل يكون جنوب أو شمال، وهذا على كل حال على حسب وضع البلد وموقعه من القبلة. المهم تأخذ بأول الحديث، لا تستقبلها ولا تستدبرها، اجعلها عن يمينك وعن شمالك. أما الشمس والقمر فلم يرد هناك دليل صحيح اعتمد عليه، والواجب أن الإنسان يتحرى بقدر الإمكان ألا يفعل شيء محرم أو مكروه لأن المكروه يجرك إلى المحرم، كما أن تركك للسنن يجرك إلى ترك بعض الواجبات. استقبال القبلة واستدبارها المنهي عنه قطعا هذا في البر. أما إذا كان بينك وبينها حائل كجدار خلفك أو أمامك، صرت في بنيان، فهذا الأولى والأفضل إذا استطعت أن تطبق ذلك أيضا، يعني لا تستقبلها ولا تستدبرها. فينبغي للمسلم إذا بنى بيتا أن يلاحظ هذه المسألة ويوجه من يبني هذه الأماكن بحيث أنها لا يكون فيها استقبال ولا استدبار للقبلة. لكن لو حصل فإن ذلك أخف شأنا من وضعه في البر، لأنك في البر تستطيع أن تتجه أي اتجاه، بر واسع والجهات كلها معك. لكن إذا كنت في البلد قد تكون محصور في مكان معين واتجاه معين، فلذلك خفف الأمر ولله الحمد في هذا الشأن. لأن ابن عمر رضي الله عنه يروى أنه مع حرصه وشدة تمسكه بالسنة كان إذا كان في البر في سفر وأراد أن يقضي حاجته أناخ راحلته باتجاه القبلة ثم استتر بها، يعني اتجه إليها. كذلك هو روى رضي الله عنه أنه رقى ذات يوم على بيت حفصة أخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض أبياته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا رآه من غير عمد، لكن هذا اللي حصل فرواه، هذا مما يدل على أن المحرم استقبال القبلة واستدبارها في البر، أما في البنيان فالأمر أخف. لكن اتق الله ما استطعت. نعم. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته، يعني إذا فرغت واطمأنيت على انقطاع الخارج تماما وأردت أن تستجبر أو تستنجي فأبعد عن النجاسات لئلا تستجمر أو تستنجي فوقها فيطير شيء من الرشاش والنجاسات على ثيابك وعلى بدنك. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقد ورد في الحديث الآخر الذي تسمعونه مرارا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني اللذين في القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ليس صعبا عليهم ترك الشيء الذي يعذبان من أجله، بلى إنه كبير، يعني هو ذنب كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني ما يتطهر منه ويتنزه منه ولا يترفع عنه ولا يحترز منه، تساهل إما يبول واقف ويرش على ثيابه وبدنه أو يستنجي على مكان بوله ونجاسته. فالمهم أو أنه يستعجل بالاستنجاء قبل أن ينقطع الخارج، سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر. فهذان اللذان في القبرين أحدهما لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذا هما ذنبان عظيمان كبيران فعليك أن تحترز وتبعد إذا فرغت، ولا تطيل المكث والجلوس ما دام أنك اطمأننت على انقطاع الخارج. قالوا إن ذلك حتى من ناحية الصحة فإنه قد يضر إطالة الجلوس على هذه الحالة، فإذا فرغت فأبعد. وتلك أماكن ومجالس لا يراب فيها ولا يجلس فيها إلا للضرورة. بعض الناس من إساءة أدبه يدخل الحمام ويسأل الزجارة ويشربه على هذه الحالة، بئس ما فعل. وهذا دليل على قبح الدخان، لو كان له قيمة واحترام لما رضي المسلم أن يفعل ذلك في ذلك المكان. على كل حال هو قبيح في سواء، لكن أردت أن أذكر أن بعض الناس أيضا ما عنده اهتمام، حتى شربه بالدخان في دورات المياه يفسده على غيره، يفسد ذلك المكان على غيره برائحته الخبيثة. نعم. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اجتنبوها واحذروا منها. الملاعن الثلاث هي التي سمعتوها لا أو الثالث لها موارد المياه، لا يجوز لك أن تتبول أو تقضي الحاجة في طريق الناس وفي ظل يجلسون فيها ويتشمسون فيه وقت الشتاء، أو تحت شجرة لها ثمرة ربما سقطت عليها شيء من الثمار فتلوثت بنجاستك، وهذا يكون امتهان للنعمة. يعني مثل النخلة أو عنبة أو أي نوع من الفواكه وغير ذلك. كذلك موارد الناس المياه، هذا هو الثالث، في طريق الناس وفي ظلهم وفي موارد الناس، موارد المياه. لا يبولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري، فهذا فيه فساد وفيه فساد، فيه قلة أدب، وكفى به أنه يكون ملعون. اللعنة ما تقع إلا على من فعل كبير. اتقوا الملاعن الثلاث، وهو الذي يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في مواردهم. لا تعرض نفسك للمقت والغضب واللعنة والسب، أبعد، تأدب، أرض الله واسعة. الشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. أول إذا همت نفسك بفعل شيء حاسبها، هل ترضى هذا لغيرك؟ قطعا لا. إذن لا ترضى للناس إلا ما ترضاه لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تقول هذا ماء في البر، هذه أشجار في البر، هذا طريق في البر. طيب البر ما جاء إلا أنت، أنت ما الذي جاء بك؟ مثل ما جئت يجي غيرك. تجنب هذه الأماكن ولا تفسدها على الآخرين، ولا تعرض نفسك للغضب والمقت واللعن. تأدب بأداب الإسلام، قل سمعنا وأطعنا، هذا ديننا ولله الحمد ضامن لمصالح الدين والدنيا والآخرة معا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والذي ما جاء واضح جلي في القرآن وضحته السنة وهي الوحي الثاني، ما جاء من فراغ، النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. نعم، يستجمر ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأكمل. يعني هذه المسألة تطهر، تطهير السبيلين على ثلاث مراتب، تطهير السبيلين على ثلاث مراتب، أعلاها وأفضلها وأكملها أن تستجمر أول ثم تستنجي بالماء، وهذا أكمل ما يكون، لأنك تزيل ما يمكن إزالته بالحجارة أو ما يقوم مقامها من منديل مثلا أو أي شيء ليس فيه، ليس له احترام وليس له قيمة، لا تفسد شيء. فقد جاء النهي عن الاستجمار بالعظم والروث، لا تقول هذا عظم ما له قيمة ولا هذا روث، لا، الروث قال فيه عليه الصلاة والسلام إنها رجس، يعني ما تطهر ولا تنظف، والعظم قال إن الله يكسوه لحما فيكون طعاما لإخوانكم الجن، فإن الجن لما جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام مسلمين وجاءوا يستفيدوا منه، يسألونه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول عام للجن والإنس صلى الله عليه وسلم، سألوه أسئلة كثيرة منها الطعام، قال: كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني عند ذبح البهيمة التي منها هذا العظم، فإن الله يكسوه لكم لحما. ولذلك قال في الحديث: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس، أن يحدثهم وبلغهم أنه من عقد لحيته، يعني فتلها تكبرا كما يفعل العاجم، من عقد لحيته أو تعلق وترا، يعني علق جلد أو شيء يريد به جلب نفع أو دفع ضر اعتقادا منه، تميمة سواء عليها أو على بهيمته أو على أولاده، أو تعلق وترا أو استجمر برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه، إذا تبرأ منك محمد عليه الصلاة والسلام بريء الله منك، وإذا بريء الله منك ورسوله وإيش قيمتك من أجل شيء أنت في غنى عنه؟ لا تعقد لحيتك ولا تفعل شيء من التمائم المحرمة، من تعلق التميمة فقد أشرك، ولا تستجمر بعظم أو رجيع دابة. إذن يستجمر الإنسان بالمنديل، بخشبة، حجر، خرقة، المهم الشيء الذي يزيل النجاسة وليس له احترام ولا قيمة. احذر أن تأخذ شيء يحتاجه الناس في فائدة أو أوراق فيها كتابة، لا، أي شيء له قيمة أو احترام احذره. ثم الاستجمار لا بد أن يكون ثلاثا فأكثر، لأن أقل من ذلك ما يطهر ولا ينظف ولا يزيل النجاسة. وقد أمر عليه الصلاة والسلام، قال: من استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر، الواحدة قطعا ما تكفي، لو قدر أن الثنتين كفت لابد أن تأتي بالثالثة حتى تقطع على وتر. وإذا ما نظف المكان إلا بأربع زد الخامسة حتى تقطع على وتر في الاستجمار سواء بالقبل أو الدبر. وإذا استجمرت تتطهر بالماء، هذا هو المرتبة الأولى والأكمل والأفضل. ويروى أن الآية التي في سورة التوبة نزلت في أهل قباء، وهي قوله تعالى فيه يعني في المسجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فيقال إن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه الآية أنها تعني أهل قباء، فسألوهم قالوا إن الله قد أثنى عليكم فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. أنس رضي الله عنه خادمه يقول كنت أنا أخرج أنا وغلام نحوي إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فأحمل إداوة فيها ماء يعني إداوة إناء من الجلد وعنزة، العنزة الحربة يركزها أمامه إذا أراد أن يقضي حاجته، مثل ما يضعها إذا أراد أن يصلي في غير المسجد. وذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ليأتيه بثلاثة حجارة، يقول فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها رجس يعني لا تطهر. مقصود إن الاستجمار يجوز في أي شيء إلا الأشياء المحرمة أو المحترمة، أي شيء له حرمة له قيمة يحتاجه الناس أو فيه كتابات لا. إذن إذا جمعت بين الاستجمار والاستنجاء فهذا أكمل ما يكون. ما تيسر لك غالبا في دورات المياه ما يتوفر الاستجمار لكن الاستنجاء، فإذا فرغت وتنحيت عن مكان حاجتك فاستنجي بالماء حتى يطمئن قلبك على كمال الطهارة، إذا اطمأنيت أول على انقطاع تماما انقطاع الخارج حتى لا يدخل عليك الوسواس أو تتساهل فتلوث ثيابك وبدنك وتصلي على غير طهارة. احذر الوسواس واحذر التعنت واحذر التساهل. الدرجة الثانية إذا ما وجدت استجمار نقول نقتصر على الماء لأنه طهور وبه تحصل الطهارة. الدرجة الثالثة المرتبة الثالثة جواز الاقتصار على الاستجمار لكن له شروط، يعني انه يكفي عن الماء اذا ان الخارج منك ما تعدى موضع العادة، ما تنتقلت النجاسة يمين او يسار او طار عليك رشاشة او يعني ما النجاسة في مكانها تماما، ثم استطعت انك تستجمر تماما ولم تتعدى النجاسة موضعها واستجمرت استجمارا تام جف المكان تماما ونقي، لو لم تستنجي فلا بأس. لو لم تستنجي إذا فعلت هذه الشروط استجمرت بأشياء طاهرة ثلاثا فأكثر ونقي المكان تماما ولم تنتقل النجاسة لم ينتقل الخارج إلى غير مكان العادة يعني عن مكانها، فإذا التزمت بهذه الشروط أجزأ الاستجمار على الاستنجاء إجزاء. هذا دليل على سماحة الدين ولله الحمد. إذا حصلت النظافة تماما. لكن الإنسان أفضل ما يكون يفعله إذا استطاع، فالأكمل أفضل، لكن هذا من باب التيسير واللحم. قد يكون الماء يسير قليل، قد يكون في مكان ما تستطيع أن تكشف عورتك لمن تستنجي في مكان ناس وليس في مكان مستور، فالحمد لله ما دام استجمرت الاستجمار الشرعي توضأ ويكفي. هذا هو الواجب على الإنسان في هذه الحالة. لكن الاستجمار يكفي إذا كان الخارج بول أو غائط، أما لو كان أشياء ثانية بذي ولا ودي فهذا لا، ما يكفي فيه الاستجمار، لا بد من الغسل. نعم. قال: يشترط الاستجمار بحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. وإيه ما تأخذ ذيل حيوان وتستجمر به. نعم. ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. نعم، كما قال عليه الصلاة: من استجمر فليوتر. يعني لو كان حجر مثلث، حجر كبير مثلث، واستجمرت بكل جزء عديته حجر مستقل، يقول لا بأس إذا عدل المطلوب، اجتمعت الشروط، أنقى المكان تماما ولم تنتقل النجاسة إلى مكان ثاني وحصل الإنقاء فلا بأس. نعم. قال: يسن قطعه على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. نعم، قطع على وتر كما قلت لكم، يقول عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. لو أنه ما حصل الإنقاء إلا بأربع، تزيد خامسة، تمر بالحجر الطاهر على المكان حتى تقطع على وتر. ما أنقيت إلا بست، أضف سابعة. يجب الاستجمار لكل خارج أو الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، لأن الريح ليس لها أثر. يعني لو أن الإنسان انتقض وضوءه بريح فقط فإنه لا يجب عليه استنجي، يتوضأ ويكفي. لكن لو خرج منه من السبيلين أي شيء له رطوبة من بول أو غيره فلا بد من الاستنجاء بالماء، كما قلنا: إن كان بول وغائط وتوفرت الشروط الاستجمار كفى، وإن كان غيره لا، من مذي أو ودي أو غيره لا، هذا ما يكفي الاستجمار. الاستجمار طيب لكنه ما يكفي في هذه الحال، لا بد من الاستنجاء بالماء. والاستنجاء والاستجمار يجب وجوبا يكون قبل الوضوء، قبل الوضوء، لا يمكن يتوضأ وهو لم يستنجي ولم يستجمر، لا، هذا معروف، لكن باب التذكير والتأكيد أنه لا يصح قبل الوضوء قبل الاستجمار وضوء ولا تيمم. نعم. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، لا يصح، يعني كيف تتوضأ والنجاسة في مكانها وأنت متغطخ بها؟ لا بد من إزالة النجاسة أول، ولأنك ستمس عورتك ذكرك أو غيره فينتقض الوضوء لو قدر، يعني معروف أن مس الفرج ينقض الوضوء، ووجود النجاسات أيضا شرط في صحة الوضوء. أول طهر هذا المكان ثم توضأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال تسوك بعود لين منق غير مضر ولا يتفتت لا بأصبع وخرقة. السواك كما مر بنا قبل اليوم هو دلك الإنسان أسنانه ولسانه ولثته بشيء منقي، عود منقي منظف مزيل للآثار أو الروائح، وهذا سنة في كل وقت وفي كل آن. لكن تزيد فضيلته وسنيته عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم وبعد الطعام وعند تلاوة القرآن. هذه هذه الأوقات ينبغي الإنسان أن يبدأها بالسواك. والسواك كما في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، ويحصل المقصود بكل عود منق يعني يحصل به الإنقاء غير متفتت، لأن الذي يتفتت قد يؤذي أكثر مما ينفع، وقد يدخل في داخل الأسنان منه شيء فيتعفن وتخرج له رائحة. وأحسن ما يتسوك الإنسان بعود الأراك، هو أجودها وأنظفها وأحسنها، وكلكم تعرفونه سواك المعروف. لكن في زمان أشوفه متطور ويصيرون يقولون هذا نكهة النعناع وهذا نكهة اللي ما درسه، هذا كل شيء يريدون أن يطورونها. لكن السنة معروف أن أفضل ما يكون السواك على طبيعته، لا يلعبون علينا في نكهة النعناع ونكهة كذا. لكن نهينا أن نستاك في عودين من شجرتين الريحان والرمان، هذا لا تقربوها، فقد ورد في الحديث النهي عنها، فإنها قد تسبب بعض الأمراض بإذن الله. وما عدا ذلك في جميع الأشجار يجوز، لكن أحسن شيء كما قلنا عود الأراك. ولا شك في فضل السواك وسنيته، كفى به أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه أول ما يبدأ بالسواك، ثم يشرب ثم يتوضأ، أو يتوضأ ثم يشرب ثم يصلي، وكذلك إذا أراد أن يصلي. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة، لكنه ترك الأمر للإجاب مخافة المشقة عليه الصلاة والسلام، فإنه حريص على أن ييسر على أمته كل شيء فيه مشقة، حتى ربما يريد أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيشق عليهم عليه الصلاة والسلام. وكفى بالسواك فضلا أنه أو آخر ما فعل عليه الصلاة والسلام عند قدومه على ربه أنه تسوك بسواك الرطب، ثم تشهد وقضى ولقي ربه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله بقلتم. قل السائل ما هو الصحيح في الرد في تشمية العاطس؟ هل هو قول يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم؟ الذي ورد في الحديث يهديكم الله ويصلح بالكم، زيادة هذه يهدينا. أي هذه زيادة، يريد الإنسان أن يدخل نفسه يعني في الدعاء لأنه من السنة إذا دعوت لأحد أن تبدأ بنفسك: غفر الله لنا ولك، وفقنا الله وإياك، هذا طيب. لكن التشميت ورد: يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنه دعالك هو أول، ما دام أنه دعالك فادع له مباشرة. قال يرحمكم الله، قال يرحمك الله، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، مكافأة. يقول السائل: ما حكم يقول التبول في البحر أثناء السباحة؟ البحر أي. لا لا، البحر كل شيء يسوه. يقول لو تحط حمير ما ما ما يمتبينه إن شاء الله. يقول: هل يجوز إكمال الوضوء إذا خرج منه ريح أثناء الوضوء، أم يرجع ويعيد وضوءه من؟ لا شك إذا خرج إنسان منه شيء متأكد فلا بد أن تعيد الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.